أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في باب ما يوجب الغسل. وسبق أن كلمة ما يوجب الغسل بهذه الطريقة يعني أسباب الغسل. ذكر المصنف أن ما يوجب الغسل 7 أشياء. ذكر الأول منها أنه انتقال المني، الإحساس بانتقال المني ولو لم يخرج، وهذا أحد القولين في المذهب، وقلنا إن هذا يا إخواني هذا القول مرجوح. الثاني خروج المني من مخرجه بلذة ودفق، وهذا الثاني اختلف فيه بعض أهل العلم، فقال الشافعي إنه يوجب الغسل ولو لم يخرج بلذة ولا دفق، وهذا الذي يذكره المصنف هو مذهب أحمد أو ظاهر مذهب أحمد ومذهب المالكية وهو الصحيح. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالثالث من موجبات الغسل، يقول المصنف رحمه الله تعالى الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها. والمقصود بالحشفة هو موضع الختان من الرجل، المقصود بالحشفة موضوع الختان من الرجل يعني رأس الإحليل. يقول أو قدرها من مقطوعها، يعني إما تغيب الحشفة من السليم أو من المقطوع قدر هذه الحشفة، بلا حائل في فرج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. من كتاب من ولا جنبا حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. الإمام الشافعي في كتابه الأم هو الذي أنزل أو لم ينزل أو لم ينزل لا يقام الحد يقف. أين موضع الشاهد في قوله إيه؟ كنتم جنبا وإن كنتم هروا. مسألة بين صحابة النبي، يقول حتى ينزل يعني إذا جامع، بحديث صري عن أبي بن كعب أنه قال الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جامع أحد فأكسل ولم ينزل إنما تمنه المرأة وليتوضأ. ولحديث أبي سعيد، خذ هذا في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم، ولحديث أبي سعيد مرفوع إذا أعجل أحد أو أقحت، والقحط يا أخواني هو عدم نزول المطر، فلا يغتسل. فهذه الأحاديث عندهم تدل على إخواني إنما يرتبط بخروج المني خلاص، ولا يرتبط الغسل بمثل الجماع، يعني لو جامع ولم ينزل يبقى إيه؟ لا يغتسل. هذا الخلاف كان خلاف قديم موجود في الصحابة، ثم انحسم في عصرهم أبي بن كعب يقول كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام. وأم المؤمنين عائشة تروي حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. وهذه كناية، هذه يا إخواني كناية، لأنه قالت ومس الختان الختان. طب لو أن الرجل أو المرأة غير مختونين، يبقى لا مفهوم لها. لو خدنا بيها لو أنا مفهوم لها، لا مفهوم له، لا مفهوم لقب. الختان مفهوم لقب وهو من أضعاف المفاهيم، لكن هذا خرج مخرج الإيه؟ الغالب. هذا خرج مخرج الغالب. وهذا الحديث قال المصنف رواه مسلم، والصحيح أنه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين. قال فإذا غيب الحشفة تحاذى الختنان. قبل هذا أنقل لك كلام المنذري ابن المنذر في كتابه الأوسط، يقول ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. في إيه؟ في هذه المسألة الخلاف كان فيها يا إخواني خلاف قديم، وهذا الخلاف القديم قال به داود الظاهري. يعني قال به مثل هذه المسألة من داود ابن علي الظاهري، قال لا يغتسل حتى ينزل، لا يغتسل حتى ينزل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. خلاص. وابن المنذر في الأوسط لا يقول الجمهور، بل يقول إيه؟ إنها مسألة إجماع. يقول ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلاف. وقد نقل ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع الإجماع على أنه من موجبات الغسل. هناك زيادة في هذا النص، إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. خلاص كده يا إخواني. ولذلك ابن حزم يا إخواني ظاهري ولا ظاهري، يقول فوجب الأخذ بالزيادة، فوجب الأخذ بالإيه؟ بالزيادة. زيادة إيه؟ أنزل أو لم ينزل. لأن هذا الحديث مع ذلك، مع أنه يحتج به المصنف على مثل هذا، قال إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان والختان وجب الغسل وحده بهذه الطريقة. لو قلنا مع الحديث الأخرى هنقول هو مطلق، والأحاديث الأخرى مقيدة، يبقى إذن لا يغتسل حتى، وضحت؟ يبقى هو بمفرده بنص هكذا بمفرده لا يدل على ما ذهب إليه المصنف. موضع الشاهد فيه المصنف لم يأتي به، يبقى موضع الشاهد أنزل أو لم ينزل. قال فإذا غيب الحشفة تحاذى الختنان. هذا يشرح بها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان. قال ولو دبر، يعني أيضا إن جامع في الدبر إيه؟ وجب الغسل. أهل العلم من الفقهاء يمثلون بالشيء ولو كان حراما. أهل العلم من الفقهاء يمثلون بالشيء ولو كان حراما لو أمكن أن يقع. طب ولماذا لا يذكرون الحرمة في هذا الباب؟ ذكر الحرمة في هذا الباب استطراد، فهو معلوم حكمه في غيره من الأبواب، ومعلوم أن الجماع في الدبر كبيرة من كبائر الإثم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق بها كفرا. خلاص، يعني علق بها اسم إيه؟ اسم كفر. والمغرض بالكفر هنا الإيه؟ الكفر الأصغر، الكفر غير المخرج من الملة، وكثير من أهل العلم قالوا إن جامع الرجل المرأة في الدبر فرق بينهما وسواء اتفقا على ذلك أو لم يتفقا. ومنهم من جعله فاسخا للعقد. طب لماذا؟ لأن العقد على حل الاستمتاع المشروع، على حل الاستمتاع الايه؟ المشروع. فإن كان استمتاعا غير مشروع فقد أتى ما حرم الله ينفسخ بهذا الايه؟ العقد. هذا عند بعض أهل العلم. أقول المصنف إنما يذكر مثل هذه المسائل، وإن كانت وكذلك الفقهاء، وإن كانت محرمة لأنهم يمثلون بالشيء إن كان ممكن الوقوع، ممكن الوقوع، سواء كان ممكن الوقوع في الحل أو بالحرمة. أحد إخواني يقول على أحد المواقع التي تدعو للنصرانية، يقولون يقول الفقهاء فلو جامع في المزدلفة قبل كذا فسد حجه. يقول شوف المسلمين يقولون بيتكلمون في الجماع فين؟ في الحج. أظن المسائل الآن أصبحت واضحة، وهم يمثلون بالمسألة إن أمكن وقوعها ولو كانت حرام. ولذلك ستجدهم في الزمن القديم يتكلمون مثلا في الذي يصلي بين السماء والأرض، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة، لحديث إيه؟ وجعلت لنا الأرض طهورا، وجعلت للأرض إيه؟ مسجدا وتربتها طهورا. طب الأرض مسجد، طب هو صلى بين السماء والأرض؟ لا، هو كان عندهم طيارة، واضح كده. وبعضهم يقول يمكن أن يصلي بين السماء والأرض لو صلى في أرجوحة، يقول بشرط ألا تكون متصلة بالأرض. ممكن، ممكن، هي وقعت. انت الآن بتضحك، كانت مستبعدة وقعت ولا ما وقعت؟ الطائرة. فهم يمثلون في مثل هذا الباب بالممكن. هذا الممكن إن كان حراما أو كان حلا أيضا يمثلون به، لأن طالب علم الفقه في حاجة لمعرفة الأحكام الشرعية. فيقول هو الآن النبي يقول إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان. طيب إحنا نقول مس الختان الختان على وجه الغلبة، يعني سواء كان مختونا أو غير مختون. طب الدبر لا يختن أبدا، ولذلك هو أتى بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. يعني هل هذا يوجب الغسل؟ إن فعل هذا الحرام يوجب عليه الغسل مع فعله الحرام؟ يقول نعم يوجب الغسل. قال لأنه فرج أصلي. قال لميت أو بهيمة أو طير، يعني سواء كان حيا أو كان ميتا أو كان من بهيمة أو كان من طير، كل المسائل هذه محرمة، لكن ممكنة الوقوع ولا غير ممكنة الوقوع؟ ممكنة الوقوع مع تحريمها. طيب إذا فعلها مع هذا التحريم يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل؟ قال يوجب الغسل. قال لعموم الخبر، الخبر ليس فيه هذا. أما الاستدلال بالخبر فليس فيه هذا، لأن الخبر فيه إذا مس الختان الختان، واضح كده يا إخواني؟ أما الخبر فليس فيه هذا، لكن الاستدلال بغير هذا، الاستدلال بغير هذا، إما الاستدلال إما أن يكون بالإجماع وإما أن يكون بالقياس، كما قال لأنه فرض أصلي، واضح كده يا إخواني؟ قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. طيب إخواني لماذا قال هذه المسألة؟ يذكر هذه المسألة لأن ابن العشر وبنت التسع من الممكن ألا يكون قد بلغ، والخطاب بالحكم التكليفي لا يكون إلا لبالغ عشان يكون مكلف، يحدث فيه شروط التكليف اللي هي البلوغ الايه؟ والعقل. طب ابن عشر وبنت تسع ما بلغ، لكن ابن عشر أنت تأمره بالصلاة وتضربه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة الايه واضربوهم عليها الايه عشر. طب لماذا قال في البنت وبنت تسع؟ لأنه من الممكن حدوث الحيض في سن التاسعة، غالب الحيض يحدث ما بين سن الثانية عشر والرابعة عشر، لكن قد يحدث في سن التاسعة. قد يحصل، كلمة قد يحصل، قد حرف هذا الحرف إذا دخل على الفعل المضارع يفيد إيه؟ التقليل أو الشك، وإذا دخل على الفعل الماضي يفيد التحقيق. فنقول قد يحصل أن تحيض البنت وهي ابنته تسع، لهذا الاحتمال قال وبنت تسع. طب وبنت تسع هذه ما لم تبلغ، وما لم تبلغ، طب لماذا قلت هذا؟ قال ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته، ونحن سنأمره بالإيه؟ بالصلاة ونضربه على تركها وطوافه وقراءته، فما دامت شرطا لمثل هذا يؤمر ايه؟ يؤمر به. هذا الثالث من ايه؟ من موجبات الغسل. الاول ايه يا اخواني؟ انتقال المني. الثاني خروجه من مخرجه، قال ولو دما، بشرط عند المصنف ان يخرج بلذة، ودليل قوله ان يخرج بلذة احنا قلنا هذه المسألة فيها خلاف. الشافعي لا يشترط في خروج المني أن يكون بلذة، بل لو سال سيلانا وجب عنده الغسل. الذي قال بشرطية خروجه بلذة لقول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق دافق. يعني إيه دافق؟ يعني يخرج دفعا دفقا، وهو إذا خرج فعن دفعا ودفقا إيه؟ لا يخرج عادة في هذه الحالة إلا بإيه؟ إلا بلذة. ولحديث علي فإذا حذفت الماء، وفي رواية فإذا دفقت الماء فاغتسل، هذا دليل من قال بإيه؟ بهذا المذهب. الثالث الجماع ولو لم يحدث معه إنزال. الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر، قال ولم ارتد، يبقى كافر اصلي وكافر غير اصلي. الكافر الاصلي من انتقل من ملة الى ملة الى الاسلام. المرتد من كان مسلما ثم اتى بموجب من موجبات التكفير بمكفر ثم اراد ان يعود للاسلام، مثل سب الدين، مثل دعاء غير الله تعالى، مثل السجود للصنم، إهانة المصحف، هذه أخواني مكفرات، هذه مكفرات. ولما نقول هذه مكفرات نحن نفرق بين أمرين، بين أن نقول هذا كفر نوع وأن نقول كفر عين. تكفير العين لا يكون إلا بقيام الأسباب وانتفاء الموانع. خلاص كده يا إخواني؟ في كل ما ذكرت خلاص كده يا إخواني؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. يبقى قيس بن عاصم ماذا فعل يا إخواني؟ أراد أن يسلم فأمره النبي إيه؟ أن يغتسل. ومنها حديث إسلام ثمامة ابن أثال لما أسره المسلمون ثم جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فربطه في سارية المسجد ثم خرج إليه قال ما شأنك يا ثمامة؟ قال شأني كذا إلى أن قال له يا رسول الله إن تعفو إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن إيه؟ عن شاكر، وإن تريد المال إيه؟ أعطيتك المال. إلى أن خرج ثمامة بن أثال فاغتسل، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة فاغتسل، اغتسل ثمامة بن أثال يلير على إخواني على شهرة الغسل لمن أراد الإسلام بينهم. وفي مصنف عبد الرزاق أن أنه لما جاء النبي أمره بالغسل، لكن اللي في الصحيحين يا إخواني أنه اغتسل بغير أمر. مسألة اغتسال الكافر مسألة فيها خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من بعده. فأما عن صحابة النبي فلم يرد صريحا عن أحد منهم، لكن الوارد أن كثيرا من الصحابة أسلم ولم يرد عنه أنه اغتسل أو أمر بالغسل، ولذلك اختلف الإيه؟ الناس. وهذه الأحاديث قاضية على أنه إيه؟ على أن الغسل واجب، قضية بأن الغسل يا إخواني واجب، إما بحديث قيس بن عاصم ففيه الأمر، وإما بحديث ثمامة بن أثال ففيه أنه فعل، وهذا يدل على إيه؟ على اشتهاره. يقول الخامس خروج دم الحيض. يبقى الخامس من موجبات الغسل يا إخواني خروج دم الحيض، وهذا سيأتي في بابه، لكن لو أردنا أن نستدل عليه فهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنة أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وهذا الحديث في الصحيحين. خلاص كده يا إخواني. يقول وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أين موضع الشاهد؟ قوله فاغتسل. قال السادس خروج دم النفاس. يبقى السادس من موجبات الغسل يا إخواني خروج دم النفاس. قال في المغني، مين اللي قال في المغني؟ الموفق. لا خلاف في وجوب الغسل بهما بإيه؟ بالحيض والنفاس. قال السابع، سابع موجبات الغسل الموت. سابع موجبات الغسل الموت. ما الدليل على ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلنها بماء وستر. هذا الحديث حديث معطية، قاله في من يا إخواني؟ في موت ابنته. قال اغسلنها ايه؟ بماء وستر، والامر يقتضي الوجوب. ماشي، هو جاء بموضع الشيء فقط. قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم اغسلنها. وقال في المحرم اغسلوه بماء وستر. المحرم يا اخواني هو الذي وقصته دابته أو ناقته وهو واقف بعرفة، فقال اغسلوه بماء وستر، في الصحيحين. قال وغيرهما، يعني وغير الايه؟ الحديثين. يبقى الموجب السابع من موجبات الغسل يا اخواني الموت. قال تعبدا. يعني ايه تعبدا؟ يعني غسل الميت غسل تعبدي غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. طب لماذا؟ سيذكر لك السبب. يقول لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. لو كان الغسل ده مع حدث بسبب الحدث، الحدث إن ارتفع مع بقاء سبب ولا لا؟ الرجل أجنب، لما أجنب اغتسل فارتفع عنه الجناب، ماشي، كان كافرا فأسلم، فلما اغتسل ارتفع عنه حدث الكفر، لكن مات غسلناه ارتفع عنه حدث الموت ولا هو باقي. ولذلك بيقول غسل هنا ايه؟ تعبدي، غير معقول المعنى. قال ولو كان عن نجاسة، يعني لو كان الموت ينجس وأنت تغسل لإزالة النجاسة، طب لو أنت الآن لما تغسله هيزول الموت؟ قال ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه اللي هو الموت. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن السابع غسل الميت، وغسل الميت إيه؟ تعبد. هذه سبعة أشياء ذكرها المصنف من موجبات الغسل. الأول انتقال المني، الثاني خروج المني من مخرجه بلذة، الثالث الجماع ولو لم ينزل، الرابع إسلام الكافر، الخامس خروج دم الحيض، السادس دم النفاس، السابع الموت. وعند المالكية خمسة أسباب الغسل، خمسة خروج المني والجماع والحيض والنفاس والإسلام، بقي الموت. وعند الشافعية ستة، الموت والحيض والنفاس، وانتبه، والولادة ولو بغير بلل، لأن النفاس معناه خروج دم الايه؟ دم خلف المولود، لكن هنا لو ولدت بغير بلل، لو افترضنا انها ولدت بغير بلل، والجماع وخروج المني. ايه اللي باقي الان؟ هو احنا قلنا خمسة، لانهما ما ذكر زيادة عن المذهب الولادة بغير بلل. باقي مسألتين عند الحنابلة انفردوا بها بهما، ايه هما؟ احنا قلنا الموت، انتقال المني، هذه واحد، اثنين احنا قلنا الجماع، هو جعل النفاس، اثنين اسلام الكافر. الحنفية جعلوها خمسة، قال خروج المني، الجماع، الحيض والنفاس، وتغسيل الميت. يبقى عندنا مسألتين، خلاص الحيض والنفاس دول اثنين، خروج المني، الجماع، الحيض، النفاس، تغسيل الميت، دول خمسة. ها الموت وايه واسلام الكافر، وجعل تغسيل الميت موجب من موجبات الغسل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى هو الان زاد عليهم واحدة وانتقص كام؟ اثنين بس ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الأول انتقال المني، الثانية الموت، باقي واحد. ها؟ لسه ذكرينها الآن، إسلام الكافر. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يوجب الغسل، سيبدأ الآن في ذكر شروط الغسل وصفة الغسل. ماشي، الشروط والأركان والصفة. قال فصل، وشروط الغسل، اتفضل. أين؟ إيه؟ لا تعرف كلمة الأدلة صحيحة. قول الصحيح ان المسل ان غسل الميت ايه؟ واجب، لكن ليس اجماعا. إيه؟ عدم الثبوت عنده، او لانه تعبدي غير معقول المعنى. عقد المصنف الان يا اخواني فصل، هذا الفصل سيذكر فيه بقية مسائل الغسل، فسيذكر فيه شروط الغسل، أركانه، ثم صفته. يقول وشروط الغسل سبعة، شروط الغسل كم؟ سبعة. قال: انقطاع ما يوجبه. أول شرط من شروط الغسل إيه يا إخواني؟ انقطاع ما يوجب الغسل. يعني الآن بينزل دم الحيض، تغتسل ولا ما تغتسل؟ النفاس، واضح؟ يبقى انقطاع ما يوجبه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني النية، فلا يصح الغسل إن كان بغير نية. الرجل الآن كان على جنابة ونسي جنابته، ثم دخل فاغتسل تبردا، ها؟ يجزئ؟ لا يجزئ. يبقى لابد من إيه يا إخواني؟ النية. وما النية هنا؟ هتكون نية رفع الإيه؟ الحدث أو التطهر. طيب النية هنا شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة. قال: والإسلام. ومعنى هذا أن الغسل لا يصح من الكافر، فالإسلام هنا شرط يا إخواني صحة. طيب الرجل تزوج من امرأة نصرانية، الرجل تزوج من امرأة نصرانية ثم أجنبت، يجب عليها الغسل؟ يجب. ماشي، على الراجح يجب، لأن الفروع الشريعة تجب على الكافر. طب اغتسلت، يرتفع عنها الحدث؟ طب لا يرتفع. طب يأتيها زوجها؟ ازاي بقى يأتيها؟ أنا بسألك، يأتيها؟ نعم يأتيها. طب لماذا؟ عندنا فيه دليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف على أزواجه بغسل واحد. خلاص كده يا إخواني، فليست الطهارة من الجنابة شرط لإتيان الإيه؟ الزوجة. لكن إذا حاضت فطهرت من حيضها بانقطاع الدم يأتيها؟ طب لو اغتسلت يرتفع عنها الحدث؟ يبقى هنا الغسل واجب ولا غير واجب؟ هو واجب. طب يرفع الحدث ولا لا يرفع الحدث؟ طيب يا حمد الله، غسل الجنابة هل يجبرها عليه؟ الجنابة، احنا كنا غسل الجنابة لا يجبرها عليه، لان ما يرتفع حدثها، ولا يشترط انه اذا اتى اهله ينبغي ان تكون ايه؟ طاهرة من الجنابة. ها، هذه لا اشكال فيه، كل ولا تخف، لا يجبرها عليه. طب الغسل من الحيض يجبرها ولا لا يجبرها؟ يجبرها ان اراد الاستمتاع، وهذا على قول الجمهور الموجب للغسل بعد الحيض، لان الله تعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن بإيه؟ بانقطاع الدم. فإذا تطهرن اغتسلن، هذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. وستأتي المسألة في باب الحيض. وذهب ابن حزم: فإذا تطهرن، قال يعني بإزالة النجاسة أو بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، أي شيء من فعلته من الأربعة إيه؟ أجزأ عنه. على قول ابن حزم لا يجبرها، لكن يأمرها بغسل إيه؟ المحل. طيب يا أخواني، لو اغتسلت، لو اغتسلت هذه الكتابية، غسلها هنا معقول المعنى وغير معقول المعنى؟ طب يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث حقيقة، يعني لكن يرفع ايه؟ حكما، يعني يحل للزوج الاستمتاع، يحل للزوج الاستمتاع ولا يرفعه على الحقيقة، بل الحدث ايه؟ باقي. واضح ولا لا؟ يبقى قلنا انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام. قلنا النية والإسلام شروط ايه يا اخواني؟ صح. قال والعقل، العقل شرط صحة؟ قل نعم. كل ما كان شرط وجوب هو شرط صحة، وشرط وجوب نعم، فلا يجب الغسل على غير ايه؟ على غير عاقل. لا يجب الغسل على غير عاقل، يعني المجنون يجب عليه الغسل؟ ها ما سمعتش. لا يجب، المجنون لا يؤمر، ما عنده نية اصلا، لا ما عنده نية. قال والتمييز الشرط الذي يليه يا اخواني. التمييز شرط صح ولا شرط وجوب؟ لا صح. ليه؟ المميز يا اخوان، الطفل المميز يجب عليه العبادات؟ لا. اكثر ما قيل في مثل هذا انها تستحب له، بمعنى انه اذا فعلها اثيب عليها، واذا لم يفعلها رفع عنه قلم المؤاخذة. رفع القلم عن الطفل انما هو رفع قلم الايه يا اخواني؟ المؤاخذة، يعني قلم الذي يجري بالاثم، لكن القلم الذي يجري بالحسنات يجري عليه، يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات. الطفل المميز او الطفلة المميزة يجب عليهم الغسل؟ لا يجب، لا يجب. واضح كده؟ طيب الان التمييز شرط للايه؟ للصحة، حتى يميز العبادة من غيره. طيب الطفل غير المميز، احنا كنا مصنف يأتي بكل ممكن. الطفل غير المميز او الطفل غير المميز لو اجنبى، ها لا يؤمر بالغسل، ولو اغتسلوا لا اغتسلوا. واضح كده؟ لان يا اخواني شرط الغسل النية، والنية لا تكون الا من ايه؟ من مميز. نعم. ها غير المميز الطفل ابن 5 وابن 4 سنين، لا لا تقبل منه حتى يميز، يعرف انه يؤدي عبادة. ولذلك النبي قال امرهم بالصلاة الايه؟ لسبع، عندما يميز. واضح كده يا اخواني؟ لكن لو صلى ابن اقل من 7 وميز العبادة فهذا تمييز. لو ميز العبادة هذا ايه يا اخواني؟ تمييز. تختلف من ايه؟ من شخص لشخص، لكن في الغالب انه لا يميز العبادة الا ابن ايه؟ ابن 7. ولذلك عند المتأخرين من الفقهاء سن التمييز هو كم؟ 7 سنوات. شرط صحة. لا يجب على أحد عبادة من العبادات إلا بالبلوغ. أمر الطفل بالصلاة أمر لأبيه. قال مروهم بالصلاة لسبع، الأمر لمن؟ للوالد. طيب وهل الأمر بالأمر أمر؟ خلاف بين أهل العلم. هنجعل هذه المسألة الأصولية تأتي فين؟ في باب الصلاة، لن نتكلم فيها الآن. تفضل. المجنون لو أمرته قلت له اغتسل يفهم؟ إذن لا، بعد ما كان مجنون أصبح عاقلا، هذا أمر آخر. أي علامة؟ لا، المجنون أجنب، المجنون أجنب تأمره بالغسل؟ المجنونة حاضط. واضح كده؟ طب لو أمرت وأتى بالغسل لا يصح منه رفع الحدث. طب لماذا؟ لا يعقله. لا، إذا عقل هذه أمر آخر، هذه مسألة أخرى. إذا عقل أنت بتأمر عاقل، ما بتأمرش مجنون. إذا عقل يا إخواني أنت إنما تأمر عاقل ولا تأمر إيه؟ مجنون. إذا غاب العقل ثم رجع يستحب الغسل، مش في الجنان بس. الآن رجل أغمي عليه، غاب العقل ولا ما غاب؟ غاب، يستحب له أن يغتسل. كذلك المجنون أفاق، يستحب له أن يغتسل. الآن الأحكام الوضعية تتكلم عنها أنواع ولا نوع واحد؟ أنواع. عندي من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع، الجنون والنفاس والحيض مانع من الموانع، مانع من الموانع. يعني الآن فمن شهد منكم الشهر فليصوم. المجنون شهد الشهر يصوم ولا ما يصوم؟ ليه؟ مانع. ايه اللي بيخليك تقول هذا الكلام؟ حديث رفع القلم، ولأن التكليف إنما أنيط بالقدرة والعلم، والمجنون ليس له عقل ليعرف به العلم. واضح كده؟ فلما نقول الآن ان العقل شرط صحة، معناها ان المجنون لو اتى بالعبادة وشرط وجوب، احنا قلنا كل شرط وجوب هو شرط ايه؟ صحة. لا يجب عليه الغسل لانه لا يعقله، لا يجب عليه الغسل لانه لا يعقله، ولو اتى به لم يصح منه، ولو اتى به لم يصح منه. ورحب يقول والماء الطهور المباح. نبتدئ يقول من شروط الغسل وجود الماء، فإذا لم يوجد الماء لا يجب عليه الغسل، ومن شروط صحة الغسل أن يكون هذا الماء إيه؟ طهور ومباح. يبقى الأول يا إخواني الماء هذا لا إشكال فيه عنده على الدليل الشرعي. كلمة الطهور ومعنى ذلك أن الماء الطاهر لإيه؟ لا يرفع حدث. طب وأقول المباح معنى ذلك أن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، وهذه عين المسألة التي مرت معنا قبل ذلك، هي المبنية على قاعدة اقتضاء النهي للفساد. والصحيح في هذا عند الجمهور، عند الجمهور أنهم يشترطون الماء الطهور ولا يشترطون إباحته. يعني لو أن الماء كان مغصوبا عندهم يصح به الإيه؟ الغسل ويرفع الحدث وعليه الإثم. عند الحنابلة لا يصح به الغسل ولا يرفع الحدث وعليه الإثم. خلاص أظن إحنا مش محتاجين نحن نرجع المسألة تاني. طب لماذا؟ ليه يا إخواني؟ لأن النهي هنا نهي لإيه؟ النهي هنا لإيه؟ لغيره، محرم لإيه؟ لغيره، ولا لذاته؟ لغيره. طب المحرم لغيره ده الورد فيه النهي كم قسم؟ ثلاثة أقسام: ما توجه فيه النهي للركن، ما توجه فيه النهي للشر، ما توجه فيه النهي للوصف الذي لا ينفك. الثلاثة دي متفق على أنها النهي فيها مقتضي الفساد، مثل حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، النهي موجه لليه؟ للشرط، شرط صحة الصلاة ايه؟ الوضوء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، موجه لايه؟ للركن. وقوله صلى الله عليه ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، النهي هنا موجه عن ايه؟ عن الوصف الذي لا ينفك. خلاص ثلاث أمثلة هم واضحين. الوصف المنفك، منفك الجهة، هو الذي وقع فيه الخلاف عند الحنابلة. المتأخرون منهم على مذهب الجمهور ان وصف المنفك يا اخواني لا يقتضي الفساد. واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو اختيار احمد انه يقتضي الفساد، وفرق بين اقتضائه الفساد وغير اقتضائه الفساد، قال ما كان حقا لله تعالى فهو مقتضي للفساد، فهو المذهب ده، ما كان حقا لله تعالى فهو مقتضي للفساد، وإن كان حقا للعبد فللعبد أن يفسد العقل أو أن يمضيه. مثل رجل الآن ذهب للسوق عشان يشتري، واحد غشه في البيع، خلاص كده له خيار، له إيه يا إخواني؟ خيار للغش ده، خيار للتدليس، إن شاء أمضى العقد وإن شاء رد عليه البيع. واضح كده يا إخواني؟ هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور. أظن مرت المسألة معنا. طيب نرجع بقى هنا. هو الآن يشترط الماء الطهور الإيه؟ المباح. ومعنى ذلك إن الماء المغصوب لا يرفع الحدث، وهو يتفق مع الجمهور أنه ينبغي أن يكون الماء طهورا، فإن كان طاهرا فقط لا يرفع الحدث. تذكر معي وارجع للماء الطاهر، عندهم أنواع، فهو الماء الذي تغير بمخالط طاهر مثل هذا الذي في يدي، خلاص ده اختلط بإيه؟ البن والحليب ده، فحوله من اسم الماء لإيه؟ لاسم آخر. ماء الشاي تحول من إيه؟ من اسم الماء المطلق لاسم آخر. ماء اللحم تحول من اسم الماء المطلق لمرق، وهكذا. هذا عندهم ماء إيه؟ طاهر. والصحيح أن هذا لا يسمى ماء أصلا، تغير اسمه. النوع الثاني الماء المستخدم في طهارة كاملة عن حدث، فإن استخدم في طهارة مستحبة ها لا يسمى مستعملا، إن استخدم في طهارة غير كاملة لا يسمى مستعملا، إن استخدمه الكافر في غسل لا يسمى مستعملا، لا يرتفع حدث الكافر. احنا قلنا المسألة عندهم أن الماء لا يقوى على رفع ايه؟ حدثين، وكل الصحيح أنه ايه؟ يرفع الحدثين. النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر هو ايه؟ الماء اللي قام المسلم المكلف من نوم الليل فغمس فيه ايه؟ يده إلى آخر الشروط التي قالوها. إذا كان عندنا نوع من أنواع المياه من هذه الأنواع فإنها لا ترفع الحدث عند جمهور أهل العلم. والصحيح أن الماء المستعمل اللي هو الطاهر يرفع الحدث. إحنا قلنا الماء المستعمل ليه؟ لأن هم عدوا من أنواع الماء الطاهر أنواع أخرى. نحن لا نتفق في تسميتها ماء إيه؟ طاهر، زي الماء اللي تغير بإيه؟ بمخالط، زي الشاي ولي. لكن احنا بنقول الماء المستعمل او اللي انغمست في يد المسلم المكلف من نوم الليل كما يقولون، هذا كله رافع للايه؟ للحدث، وليس عندنا دليل على عدم رفعه للحدث. يبقى لا يشترط هنا الا وجود الايه يا اخواني؟ الا وجود الماء، سواء كان طهورا او طاهرا. قال وازالة ما يمنع وصوله، ازالة ما يمنع وصول الايه؟ الماء، مثل طبقة من البوية، شمع أو ما شابه، هذه إيه؟ تزال حتى يغتسل. قال وواجبه، الآن ذكر إيه يا إخواني؟ الشروط. ذكر بعد نهاية الشروط الإيه؟ الواجبات. قال وواجبه التسمية، اللي مضى في الكلام في التسمية في الوضوء هو نفسه فين؟ في الغسل، لأنهم إنما قاسوا الوضوء على الغسل على الوضوء. قال وتسقط سهوة، إيه اللي تسقط سهوة؟ التسمية، لأنهم ما قالوا إنها ركن من الأركان لكن قالوا إيه؟ واجب من الواجبات. وهم فرقوا بين الركن وبين الواجب بأن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجب يسقط سهوا. قال: وتقدم نحوه في الوضوء. وكنا صحيح يا أخواني في التسمية أنها ليست واجبة. قال: وفرضه. يعني إيه فرضه؟ ركنه. ما الفرق بين فروض الوضوء وشروط الوضوء؟ الشروط تتقدم العمل ولا تدخل في ماهيته، خلاص. والأركان تدخل في تركيب العمل. تركيب العمل يعني ماهية العمل. هذا فرق جوهري بين الشرط والفرض. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. يبقى هو بيعتبر الفم والأنف منين؟ من الوجه. اللي قالوا في الغسل في الوضوء بيقولوا فين؟ في الغسل. يقول يعم جميع البدن، يعني الظاهر منه ما يكون الباطن من البدن. فيقول لك الفم والأنف من الظاهر ومن الباطن من الظاهر، كما مضى فين؟ في باب الوضوء. الكلام هناك هو الكلام ايه؟ هنا. لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة. أقول وضوء ولا وضوء؟ وضوء. ما الفرق بين قولك وضوء ووضوء؟ الوضوء الماء الذي يتطهر به، الذي يتوضأ به، خلاص كده يا إخواني. الآلة وبالضم الفعل. قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يتطهر به من الايه؟ من الجنابة. فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاث. يبقى بدأ بيه أخواني بغسل يدين مرتين أو ثلاث. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها أو فلم يردها. إيه الفرق بين الاثنين يا أخواني؟ عكس بعضه، خلاص كده يا أخواني، عكس بعضه. والضبط الأكثر عند أهل العلم فلم يردها، ويدل على هذا الضبط الجملة التي تليها: وجعل ينفض الماء بيديه. لكن اللي بيقول فلم يردها معناه أنه أخذها لكن لم يستخدمها، واضح كده يا إخواني؟ وكنا أكثر ضبط أهل العلم على إيه؟ فلم يردها. أين موضوع الشاهد فيه؟ أنه أفاض الماء على إيه؟ على سائر الجسم فعممه، عمل الجسم يا إخواني بالماء. هذا يستدل به على ركنية تعميم الجسم بالإيه؟ بالماء. قال: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. يبقى يجب عليه أن يغسل إيه؟ سائر الظاهر. يقول: ومن هذا الظاهر ما يظهر من فرج المرأة عند جلوسها لإيه؟ لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. وحتى باطن شعرها، باطن الشعر إيه؟ يغسل. يبقى يروى الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة، يعني سدل على هذا الكلام: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته. يبقى روى بشرته يعني وصل الماء لإيه؟ للبشر. هو يستدل بها على وجوب إيصال الماء لإيه؟ للبشر. أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني على سائر جسمه، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. قال: وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث من رواية عطاء بن السائب. وعطاء بن السائب يا أخواني كان قد كبر فاختلط، كان قد كبر فاختلط، والناس لم يميزوا بين حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وجزموا في هذا الحديث أنه كان بعد الاختلاط لأنه من رواية حماد بن إيه؟ ابن سلمة عنه. خلاص. لا يا اخواني، هو ذكر الان بس انت ما انتبهتش. هو الان بالمفهوم ذكر لك، قال: الذي يجب في الغسل تعميم الجسد بالماء، ولم يذكر وضوء. معناه ان الوضوء واجب؟ طب ركن؟ لا. قال: وواجبه التسمية. يبقى انحصر واجبات الوضوء فين؟ في التسمية. والصحيح انه لا يجب بل يستحب. قال: وركنه فرضه، يعني ركنه هو ركن واحد، تعميم الجسم بالايه؟ بالماء. ذكر الوضوء قبل الغسل هنا هذا في الصفة فقط، هذا في الصفة فقط. ماشي. طيب انا سأذكر لك قبل ان يأتي اوانه. الآن الرجل كان جنبا فتوضأ، يرتفع الحدث؟ لا يرتفع، لكن هيخف. الآن جاء في أول وضوء، في أول غسله، فغسل يديه، غسل الفرج كما ورد في بعض النصوص، غسل الفرج ثم توضأ، ارتفع الحدث؟ يبقى إذن تعميم الجسم بالماء هو الذي يرفع الحدث ولا الوضوء قبل الحدث؟ واضح كده يا إخواني؟ ولذلك قول بعض إخواني من طلاب العلم، هذا قول لبعض أهل العلم، إنه لا يرتفع الحدث عنه إلا إذا قدم الوضوء قبل الغسل، غير صحيح. يعني يقول الآن لو اغتسل ولم يتوضأ قبل الغسل يبقى يجب عليه الوضوء. طب لماذا؟ لأنه ما توضأ قبل الغسل. ونسأله لماذا؟ يقول: لأنه فعل النبي. جميل، فعل النبي على العين والرأس. وهذه وصف الغسل الكامل. لكن سأسأل السؤال الآن: لما توضأ قبل أن يغتسل ارتفع عنه الحدث؟ لم يرتفع. طب فبما ارتفع عنه الحدث؟ بتعميم الجسم بالماء، بتعميم الجسم بالماء هو الذي رفع الحدثين الأكبر والأصغر. ولذلك لو عمم الجسم بالماء ناويا رفع الحدث، ناويا إيه؟ رفع الحدث، مش غسل تبرد ولا استحباب، لكن نوى بها رفع الحدث، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر ولو لم يسبق ذلك وضوء. ورحت ولا لا؟ خلاص. قال: ويجب نقضه. ايه اللي يجب نقضه؟ انتبه، قال: حتى باطن شعرها، ثم قال: ويجب نقضه في الحيض والنفاس. يبقى الآن المصنف نطقا يقول يجب نقض الشعر في الحيض والنفاس، ومعنى ذلك أنه لا يجب فين؟ في الجنابة. خلاص. يبقى في الحيض والنفاس تنقض شعر رأسها إن كان لها ضفر تضفره، وفي الجنابة لا يجب عليها أن تفعل هذا، لكن توصل الماء لإيه؟ لباطن الشعر ولا يجب النقض. نقول له: لا يجب شيء في الشرع إلا بدليل، فما دليلك على هذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي. هذا يا إخواني الحديث لا دلالة فيه، لماذا؟ لأن هذا الحديث إنما كان في حجة الوداع، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم المؤمنين عائشة فوجدها باكية. النبي في حجة الوداع وقف على جبل المروة، فأمر الناس بعدما طاف بين الصفا والمروة ساعة يعني بينهما، أمر الناس بأن يتمتعوا، يحلوا من حجهم إلى عمرة. الناس خرجوا كما قال جابر مع النبي لا ينوون ولا يعرفون إلا الحج، ما كانوا يعرفوا العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بإيه؟ بالعمرة. فكل عمل إيه؟ جعل حجه عمرة. ذهب لأم المؤمنين عائشة، عائشة كان كسائر الناس خرجت مع النبي لا تعرف العمرة في أشهر الحج. طب ليه يا إخواني؟ الجاهلية كان بيقولوا العمرة في أشهر الحج من أفسق الفسوق، أفسق الفسوق، فكانوا لا يعرفون في أشهر الحج إلا الحج مفردا، وعائشة من الناس. لما أمر الناس وهي عرفت بهذا، هي ما كانت لا طافت ولا سعت، معناها أنها لن تأتي إلا بحج. دخل عليها وهي واقفة بباب خيمتها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني نفست. يعني نفست حط. قال ذلك أمر قد كتبه الله على بنات آدم. يعني هذا الأمر كتبه الله على إيه؟ على سائر النساء. يعني إيه؟ يهدئ من خاطرها، يهدئ من نفسها. ثم قال لها انقضي شعر رأسك وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هذا في الصحيحين بهذه الطريقة، ما فيها انقضي شعر رأسك واغتسلي، لكن جاءت واغتسلي في ابن ماجه، هنقول هذه ثابتة لا إشكال، اغتسالها ونقضها لشعرها سيرفع الحدث، فلماذا تجيبونه في رفع الحدث؟ واضح؟ وبخاصة أننا لنا نص صريح وواضح في مثل هذا، وهو في حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله أنها قالت للنبي يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. خلاص أعمل إيه يا إخواني؟ أشد ضفر رأسي، يعني لها ضفائر، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ واضح ولا لا السؤال يا إخواني؟ قال لا. خلاص كده يا إخواني؟ قال إيه؟ لا. فنحن لا نوجب على أحد من الناس شيء إلا لدليل واضح الذي أتى به المصنف. هل يدل على ما قال عنه؟ لا، لا يدل، لا يدل حتى مع ثبوت هذه اللفظة، لو كنا بثبوتها لا تدل. طب لماذا؟ لأنه لم يكن في الغسل من الحدث، ده الغسل هنا مستحب، أمر عائشة بالاغتسال هنا مستحب، ثم بالغ قال وانقضي شعر رأسك، هذا للتخفيف عنها، يعني لا شيء فيما أنت فيه. ولذلك قال وأدخل العمرة على الحج، يعني طيب خطيرة، لا أنت الآن ستأتي أيضا بعمرة في أشهر الحج، لكن أدخليها على الإيه؟ على الحج. فكانت قارنة، يعني أيضا ستعود بحجة وعمرة، لكن قارن. القارن يا أخواني أعمل وأعمل المفرد، الفرق بين القارن والمفرد الهدي، ماشي خلاص كده. يبقى هذا الدليل لا دليل فيه. أذكر شيئا وهو ليس على المصنف، لكن من باب الشيء والشيء يذكر، لأن هنا لو ذكرناه اتضح الشبهة. أنت بتسمع كتير من الناس يقول لك هذه شبهة، إيه الفرق بين الشبهة والدليل؟ الشبهة يا إخواني الاستدلال بالحديث الصحيح في غير موضعه. هذا الحديث صحيح أمامك هو، لكن استدلال بفين؟ في غير موضعه، ماشي. هذا القسم الأول من الشبهة، الشبهة الاستدلال بالحديث الصحيح في غير موضعه، هذا قسم. أذكر لك مثال آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم مطلقا، ثم في يوم وليلة بغير محرم، ثلاثة أيام بليلية بغير محرم. بعض أهل العلم أو بعض المتأخرين يقول لا، للمرأة أن تسافر بغير محرم. طب ما الدليل؟ يأتي بدليل هو صحيح، يقول أن النبي صلى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تخرج الضعينة. الضعينة يعني مسافرة من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والغنم على إيه؟ على نفسه. فبيقول هذه مسافرة، هذا يدل على أنه إيه؟ يجوز لها أن تسافر بغير محرم. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وحديث الاتيان بزينب بنت النبي مهاجرة من مكة إلى المدينة، وأرسل لها صحابي، فسافرت وحدها بغير محرم، هذا أدلة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. طب هذه دليل ولا شبهة؟ شبهة، استدللت بها في غير موضعها. أما الخبر الأول الذي قلناه فهو عن الإخبار عما يحدث بين يدي الساعة، هذا يخبر به عما يحدث بين يدي الساعة، لا يذكر فيه حكما أصلا. فيحدث بين يدي الساعة ما كان محرما وما كان غير محرم، فالنبي يخبر به، وهذا يخبر به على انتشار الأمن، يبقى لا دخل له بإيه؟ بهذه المسألة. الدليل الثاني، هذه في اجتماع المفاسد والمصالح، المرأة عليها أن تهاجر من دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا تجد من تهاجر عنه، لا تجد المحرم، تسافر وحدها. لما تسافر وحدها، تسافر وحدها للضرورة إن آمنت، هذه مسألة، وهذه إيه؟ مسألة أخرى. يبقى الأولى يا إخواني وضع الدليل الصحيح فين؟ في غير موضع. طب الثانية، الاستدلال بالدليل الضعيف في موضعه، الاستدلال بالدليل الضعيف في موضعه، يعني يأتي بدليل ضعيف وإيه؟ ويستدل به في موضع وصريح في هذا الموضع، أيضا يسمى شبهة. طب لماذا؟ لأنه ضعيف، لأنه يا إخواني لأنه ضعيف. يبقى هذه الشبهة، الشبهة لها نوعين، يستدل بالحديث الصحيح في غير موضعه، أو بالحديث الضعيف فين؟ في موضعه. هذه تسمى شبهات ولا تسمى دليل. طيب الزائغين يتركون الأدلة ويتبعون المشتبهات. إيه بقى المشتبهات؟ عرفتها أنت الآن، خلاص كده. يقول وأكثر العلماء على الاستحباب، وهذا هو الصحيح. استحباب إيه؟ نقض الشعر، ولا يجب، لا يجب عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث ابن أم سلمة أفأنقضه للحيضة، أنقض شعري للحيضة؟ قال لا. يبقى يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. قال رواه مسلم. قال وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام، ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. قاله في الشرح، من اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن كلام أبو الفرج. طب يا إخواني الآن اللي بيقوله في الشرح يخالف ما قاله في المتن، صح؟ المتن ده قول المذهب، المتن قول المذهب، حكاية عن المذهب. أنا الآن لو سألتك ما مذهب الحنابلة في كذا، ما مذهب الشافعية، ما مذهب المالكية، ما مذهب الحنفية، أنت حاكم للمذهب، لكن الشرح هذا يقدم فيه الايه؟ الصحيح عنده، يعني حكى قول المذهب ثم قدم الايه؟ الصحيح عنده. فالصحيح عند ابن ضويان هو صحيح عند جمهور أهل العلم، هو القول الثاني في مذهب الحنابلة، ظاهر مذهب الحنابلة هذا الذي ذكره، هذا ظاهر مذهب الايه؟ الحنابلة، انه يجب الايه؟ النقض في الحيض دون غيره، في الحيض والنفاس. حاضر. القول الثاني في المذهب وهو غير ظاهر المذهب انه ايه؟ لا يجب. فيأتي بظاهر المذهب، حكاية المذهب هذه حكاية خبر، ثم يأتي بالإيه؟ بالراجح عنده. قال في الشرح الكبير اللي قال أبو الفرج بن قدامة رجح غير المذهب، وهذا تبعا لعمه مين؟ عبد الله بن قدامة صاحب إيه؟ المقنع. أيضا المقنع فيه حكاية المذهب، والمغني فيه ما ترجح له، ولذلك هو في المغني يقول بالاستحباب، لكن يحكي يا إخواني المذهب. هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. فضل. أن يحلقنا. جميل. هو الآن إنما يأتي بالمرفوع إذا كان هناك مرفوع موقوف، مصموم بيستدلش بقول عائشة، هو بيستدل بإيه؟ ها؟ بحديثها. قال لا الجنابة، يعني تؤمر بنقضه في الحيض لا الجنابة، لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين. قلنا هذا الحديث فيه زيادة في اللفظ أيضا في مسلم اللي إيه؟ أفأنقضه للحيضة والجنابة. خلاص كده يا إخواني. طيب، قال ويكفي الظن في الإسباغ. عندي مصطلح ينبغي علينا أن أفهمه حتى أفهم كلام المصنف، وقد مر أيضا معنى هذا المصطلح. قال ويكفي الظن في الإسباغ. ما معنى كلمة ظن؟ عندنا يا إخواني 4 مراتب للدلالة: القطع اللي هو اليقين، والظن يليه، يلي الظن الشك، يالي الشك الوهم. كم مرتبة الآن؟ 4. الشرع وسائر الناس يعملون بالظن، الحياة كلها قائمة على الظن. هنفهم يعني إيه بقى الكلام. اليقين يا إخواني أو القاطع معناه أن الدليل لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، لا يحتمل غيره. خلاص، كقوله تعالى كتب عليكم القتال، لا يحتمل إلا وجوب الإيه؟ القتال. ده اسمه إيه؟ يقين قطع. يلي هذا الظن. يعني إيه الظن؟ الدليل يحتمل احتمالين أحدهما أرجح من الآخر. وعليكم السلام. ولو كان الرجحان قريب من المرجوح، يعني لو ده 55% والتاني 45%، وسميه أيضا إيه؟ ظن. خلاص كده؟ إحنا فاكرين المثال اللي إحنا خدناه قبل كده؟ لا، مش الحيضة. ها؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مفهوم؟ فاكرين الدليل ولا؟ قلنا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه في أي شيء نزلت؟ في الصيام. يقول المريض والمسافر يصوم عدة من أيام أخرى. الجمهور كيف يفهمونها؟ يقولون هناك حذف في هذه الآية بدلالة نسميها دلالة الاقتضاء. يعني إيه دلالة الاقتضاء؟ يعني لولا وجود محذوف سنقدره لكان الكلام إما يكون غير صحيح أو غير معقول المعنى. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. الألفاظ واحدة؟ نعم واحدة. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. لو لم أقدر المعنى يكون صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير معقول. لكن سأقدر الآن وأقدر تقدير غير صحيح. حرمت عليكم الميتة جماعهن. ينفع؟ طب نكاح الميتة؟ ما ينفعش. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخر الآية بتاعت النساء. أكلوا ينفع؟ أمال إيه؟ ده أنا سأقدر هنا كلمة وهنا كلمة صحيحة. حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم أكل الميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم نكاح امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الايه الايه. يبقى هنا لما قدرت التقدير الصحيح الايه اصبحت ايه مفهوم، دي اسمها دلاله ايه اقتضاء الايه دي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، عندنا فيها حذف بدلاله اسمها الاقتضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، فترخص فافطر، فعده من ايام اخر، فصيام عده من ايام اخر. عندنا محذوفين اهو، هذا يفهمه الجمهور. ها، فترخص فافطر، والثانيه فصيام ايه عده من ايام اخر. ده احتمال. طب تحتمل احتمال اخر؟ نعم، ويقول به الظاهري. فمن كان منكم مريضا او على سفر فصيام عده من ايام اخر، وما قدرش فافطر. ومعنى ذلك انه لو كان مريضا او على سفر فصام، صيامه غير صحيح، فاسد. طب ليه؟ لانه اعرض عن رخصه الله. واضح كده يا اخواني؟ طب المعنى الثاني ده يتبادر للذهن؟ لا. يبقى الاول اسميه ظن، والاحتمال الثاني المرجوح ده اسميه ايه؟ وهم. اسميه يا اخواني وهم. يبقى عندي ظن وعندي وهم. الظن نعمل به في الفقه ونعمل به في سائر الحياة، ولو جئت قلت لا أعمل إلا بيقين، معناها إن الحياة ستضيق عليك، وكذلك أمر الشرع. الآن أربعة شافوا واحد بيقتل واحد وراحوا شاهدوا، ده ظن، هتاخد أنت اللي بشهادته عدول، هذا ظن ولا يقين؟ ظن، لان الاربعه ما بلغوش رتبه التواتر، وممكن يكون اتفقوا مع بعض، وممكن يكون حصل لهم خداع بصر فشافوا زيد طلع عبيد. لكن بناخد بالشهاده ولا لا؟ نعم. طب ليه؟ لان الراجح ان قولهم ايه صحيح، فسائر الحياه انما تقوم على مثل هذا. يبقى عند المرتبه الاولى يا اخواني اليقين، والثانيه الظن، قلنا يقابل الظن الايه اخر مرتبه الوهم. طب الشك، استواء، استواء الطرفين، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ها ثلاثة قروء، القر إما الحيض وإما الطهر، هذا في لغة العرب. هنا تعني الحيض ولا الطهر؟ متساوي، متساوي. واضح كده يا إخواني؟ سآتي بالدليل من خارج النص. يبقى عندي ايه اخواني؟ ها، يقين يليه ظن يليه شك. وكثير من الناس يظن ان كلمة ظن هي الشك او الوهم، غير صحيح. ويستدل علينا بكتاب الله، لا، الظن ورد في كتاب الله بمعنى اليقين وبمعنى غلبة الظن وبمعنى الشك. فان استدللت بآية اتيناك باخرى. احنا الان بنتكلم على الظن الاصطلاحي. الظن الاصطلاحي معناه ايه يا اخواني؟ الغالبه. هنا يقول ويكفي الظن في الاسباغ، يعني غلبه الظن ان الماء كله وصل لشأن البدن تكفي خلاص. طب لماذا لا يامر باليقين؟ لان الامر باليقين فيه مشقه بالغه. يعني الان لو قلت لك النصف صمت اللي موجود في راسك وصل له ما هتقول له ايه؟ ولا تحلق. يبقى بغلبة الظن وصل لما وصل، وصل. يقول ويكفي الظن فين؟ في الإسباغ، لقول عائشة، انتبه بقى، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. ظن يعني إيه ظن هنا؟ غلب عليه خلاص كده، أنه أروى بشرته، أفاض عليها عليه الإيه الماء. قال متفق عليه. ذكر هنا يا اخواني واحد الشروط، اثنين الواجبات، ثلاثة الاركان، وكان بيشرح فيها الان. لما انتهى من هذا جاء بالسنن، سنن ايه؟ الغسل. قال وسننه، سنن ايه يا اخواني؟ الغسل. الوضوء قبله، يبقى اول سنه من سنن الوضوء ايه يا اخواني؟ الغسل. الوضوء قبله. طيب يا اخواني لو لم يتوضأ قبله الغسل يصح ويرفع الحدث الأكبر؟ طب وهل يرفع الحدث الأصغر؟ طيب على الصحيح ولا الراجح؟ لا على الراجح، وهنا يوجد خلاف. خلاص كده. طب ولماذا يرفع الحدث الأصغر ها لو لم يتوضأ قبل الغسل؟ ليه؟ ايه اللي بيخليك تقول ضمنا؟ طب يا اخي ما احنا قلنا الغسل بيرفع الحدث الاكبر، لكن ما نصصنا على انه يرفع الحدث الاصغر. ها؟ كان النبي يغتسل ولا يحدث وضوءا بعد الغسل، واحنا قلنا وضوء النبي قبل غسله رافع للحدث ولا غير رافع للحدث؟ غير رافع للحدث. مفهوم ولا لا يا اخواني؟ انت متى تستدل عليه بمثل هذا؟ ان كان الوضوء رافع للحدث، هو الآن قبل غسله توضأ بوضوئه هذا رفع الحدث ما رفع الحدث، اغتسل ارتفع الحدث، صلى بعد الغسل صلى بعد الغسل. إذن ارتفاع الحدث هنا بالإيه؟ بالغسل أو بالوضوء؟ بالغسل. قال وسننه الوضوء قبله، يبقى هذا إيه؟ أول سنة. قال وإزالة ما لوثه من أذى، يبقى إزالة ما يلوث البدن من إيه؟ من أذى. إزالة ما يلوث البدن من أذى شيء، وإزالة ما يمنع وصول الماء إيه؟ شيء آخر. فأما الدليل على أنه يزيل ما لوثه من أذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده ثلاثة ثم يغسل فرجه. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هذا يزيل إيه؟ ما لوثه من أذى. قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، والتيامن والموالاة. يعني ايه كلمة الموالاة؟ يعني يوالي بين الغسل بحيث لا يجف عضو قبل ايه؟ غسل الاخر. قال وامرار اليد على الجسد، يعني يدلك الايه؟ الجسد. واعادة غسل رجليه بمكان اخر. يبقى كل هذا يكون ايه؟ سنة. كل هذا سنة عند المصنف. نقف فقط مع المصنف في قوله الموالاة. الصحيح في الموالاة أنها ركن، يعني لو اغتسل ثم بقي حتى جف العضو الذي قبله، المقصود بالعضو الذي قبله يعني ما غسله قبل ذلك، ثم بدأ فغسل الباقي، نقول إيه؟ واضح كده يا أخواني؟ ماشي. قال لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليهما، وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدمي، رواه البخاري. سيأتي هذا في صفة الغسل. انتبه للمسألة التالية. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا، اللي بينوي غسل مسنون أو واجب، الغسل المسنون كان يغتسل العيد مثلا، ماشي، سيغتسل للجمعة على القول بسنية غسل الجمعة. وهو لا يعلم بجنابه، أو وهو يعلم بجنابه. انتبه. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. لو وقفنا عند هذه المسألة إلى هذا الحد، إلى هذا الحد ستعني معنى غير الذي سيأتي بالشرط الذي يليه. قال إن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، عندك واو؟ لا، يقول وإن نوى، مش كده؟ حط حول الواو دي دائرة وستفهم لماذا الآن. يقول ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. عن ليه؟ عن وضوء والغسل. الآن يا أخواني، الرجل كان على جنابة ثم اغتسل غسلا مستحبا، الغسل المستحب، الغسل المستحب ينوى به رفع الحدث؟ لا، مثل غسل العيد. خلاص كده يا إخواني؟ هل يجزئ هذا ويرفع حدثه الذي كان فيه؟ يعني الآن هو كان على جنابة واغتسل غسلا للعيد، وهو قد نسي الجنابة، نسي إيه؟ الجنابة. هل هذا الغسل مجزئ في رفع حدثه؟ لو وقفنا عند قول المصنف دون أن نضع الواو يجزئ، والصحيح أنه لا يرتفع الحدث إلا بإيه؟ إلا بالنية، لأن النية شرط فين؟ في هذه العبادة. النية شرط في هذه العبادة، إلا عند الحنفية فإنهم لا يشترطون النية. يعني الآن لو انغمس في الماء يريد التبرد، انغمس في الماء يريد التبرد ثم خرج فتذكر جنابة، عند الحنفية مجزئ، وعند غيرهم لا يجزئ. ولماذا يجزئ عند الحنفية؟ لأنهم لا يشترطون النية في الوضوء والغسل. طب ليه لا يشترطون النية في الوضوء والغسل؟ لأمور. الأمر الأول أن آية الوضوء ذكرت في كتاب الله تعالى ولم يذكر فيها النية. الأمر الثاني أن الوضوء والغسل مقدمة للصلاة. الوضوء والغسل يا إخواني مقدمة للصلاة، ماشي كده؟ وهم لا يشترطون في المقدمات النية. أعطيك مثال وإن كان بعيدا، بعيد عما يقولونه. أنت الآن صلاة الجماعة عليك واجبة؟ نعم. وصلاة الجمعة واجبة. رب العالمين قال في صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها فاسعوا إلى ذكر الله، في أمرت بالسعي، أمرت هو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأمرت بأن تترك البيع. أنت الآن معتكف في هذا المسجد وستقام فيه الجمعة، لو أمرت بالسعي تخرج لغاية برا المسجد وبعدين تسعى للمسجد، أمال السعي ده يكون إيه؟ ها؟ وسيلة لحضور الإيه؟ الجمعة، مقدمة لحضور الجمعة. فأمرك به أمر إيه؟ بالمقدمات. واضح كده؟ طيب أنت جيت من البيت وما نويتش إنك تأتي المسجد، لكن وجدت إن الجمعة دخل وقتها رحت داخل على المسجد، تعيد السعي؟ لا. طب ليه؟ مقدمة للمقدمات. هم يقولون هكذا في الوضوء والغسل، هو مقدمة للصلاة، والمقدمات لهذه الأشياء لا يشترط فيها النية. واضح؟ يعني ليست عبادة مستقلة، لكن عبادة إيه؟ تابعة. فيقولون لا يشترط فيها النية، على قولهم الآن إن الآن الرجل جاء وتبرد، جاء جو حر جدا، راح غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين أو إلى الإبط ومسح برأسه وغسل رجليه، انتهى عندهم الوضوء، يجوز له أن إيه؟ أن يصلي ولو لم ينو رفع الحدث. الرجل الآن وجد الجو حر فانغمس في بركة ماء، داخل على الحمام وفتح الدش ونزل مية على نفسه ولم ينوي رفع الحدث، وبعدين تذكر حدث، يبقى ايه؟ أجزأ عنه. خلاص. طب لماذا؟ لأنهم لا يشترطون النية في هاتين العبادتين. قلنا لأنها لم تذكر في آية الوضوء، والثانية إنها من مقدمة. واضح؟ هذا على مذهب الحنابلة، واضح على كلامي. لكن الحنابلة يشترطون النية في الوضوء والغسل. يشترطون النية فين؟ في الوضوء والغسل. فلا يصح عندهم الوضوء ولا الغسل إلا بنية. فإن أتى غسلا مسنونا، دخل الآن عشان يغتسل للجمعة، ما نوى رفع حدث، الحدث اللي هيرفعه هيرفعه بالوضوء، لان الوضوء عندهم ينبغي ان يكون مرتبا بعكس الايه، بعكس الغسل. يعني الرجل الان دخل في غسل مستنكر وراح نزل ميه على نفسه ومرتبش، لا يرفع الحدث عندهم، بل يتوضا حتى يرفع الحدث. واضح؟ طب ليه؟ طب هو عمي اعضاء الوضوء. نقول نعم، لكن من شروط الوضوء عندهم الترتيب، فان ردد ونوى رفع الحدث الاصغر يرتفع عنده. واضح؟ الان اللي بيقوله المصنف: ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزا احدهما عن الاخر. خلينا في مسنونا، هو اللي بيجزا عن الواجب، هذه هي اللي فيها الاعتراف. اغتسل للجمعه للعيد ولم ينو رفع الحدث، ثم خرج لصلاه العيد وتذكر الجنابه بعد ذلك. نقول له اعد الغسل ولا لا تعد؟ على قول المصنف هنا لا تعد. على قول المصنف هنا يا اخواني ايه؟ لا تعد. طب لماذا؟ لان الغسل مسنون اجزاء عن الغسل الواجب. المساله الثانيه لا اشكال فيها. الان عنده غسل جمعه وغسل جناب، غسل عيد وغسل جناب، غسل حي وغسل ايه؟ للجمعه او للعيد او غسل مسنون. الغسل الواحد يجزى عن الايه؟ عن الاثنين، لانه رفع بيه ايه؟ نوى بيه رفع الحدث. الواجب اجتمع مع المسنون. المساله الاولى هي التي تختلف. لكن لو ازلت من هنا حرف الواو استقام حتى على المسنون. قال: ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزاء احدهما عن الاخر ان نوى رفع الحدثين. وضحت ولا يا اخواني؟ يبقى اشترط ايه؟ النيه، ويستقيم الكلام. يبقى احنا المقدمه دي كلها عشان نعمل ايه؟ عشان حرف الواو. مهمه ولا لا؟ مهمه جدا. يبقى ان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق، يبقى نوى رفع الحدث الحدثين يرتفع الايه؟ ها؟ الاصغر والاكبر. يوجد صار سياتي ان شاء الله. قال: او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. انما امر لا يباح الا بالوضوء والغسل اجزا ايه عنهما، وهذا لا اشكال فيه. قال ابن عبد البر: المغتسل اذا عم بدنه ولم يتوضا فقد ادى ما عليه، لان الله تعالى انما افترض عليه الغسل، وهذا اجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بينقل الإجماع المسألة التي قدمنا بها في أول الباب، اللي هو إيه؟ أن من نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع تحته الحدث الأصغر، وقد عللنا لذلك. قول بعض المتأخرين من الفضلاء، هذا لا ينفي فضله، أنه إن توضأ قبل الوضوء قبل الغسل فإن الحدث الأصغر يرتفع، وإلا ما توضأ قبل الغسل واغتسل فإنه لا يرتفع عليه الوضوء. هذا القول إيه؟ مخالف للنقل اللي هو الإجماع، ومخالف أيضا للإيه؟ للعقل، لأن الوضوء قبل الغسل لا يرفع الإيه؟ الحدث. لكن هل يستحب الوضوء قبل الغسل؟ نعم. طب لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه للمسألة التالية، هذه المسألة تخصني وتخصك. هنشوف، احنا بنقول على ناس كتير موسوسة، انا عايزة تشوف نفسك موسوس ولا لا. يقول: ويسن، كلمة يسن مرة معنى كثيرة للحنابلة، انما يكونونها فين؟ في الاستحباب الذي ورد فيه نص بخاصة. يقول: ويسن الوضوء بمد. ايه بقى المد ده؟ جامع اليدين كده، يعني كوباية مية أدري، كوباية مية أدري، لا أدري الكبيرة، لا أدري المد اللي هملا إيديك، المد اللي هملا إيديك الاثنين، الوسط، الإيد الوسطى. خلاص ده اصبر بس، ده مش بالمد، وبثلثي المد. النبي توضأ بثلثي المد وأسبغ، أسبغ الوضوء. طب استمع للتالي، قال: وهو رطل وثلث بالعراقي، بالعراقي، وأقيتان وأربعة أسباع بالكلوسي. عرفنا الاغتسال بالمد، الوضوء بالمد. قال: والاغتسال بصاع، الصاع أربع أمداد، الصاع أربع أمداد، أربع كوبايات ما يزال لسه اصبر. قال: وهو خمسة أرتال وثلث بالعراقي، وعشر أواكن وصبعان بالكلوسي. أنا أريدك أن تستمع للحديث، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يغتسل بصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. طب يا إخواني، ده احنا عندنا حديث آخر إن أم المؤمنين عائشة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد بيغتسل؟ اثنين، من إناء يسع خمسة أمداد. طب انتم موسوسين؟ ده احنا بيقع في الحمام وانت واقف نص برميل مية قبل ما يصل لإيه؟ للبدن، ومع ذلك اصل يعني هذه يا اخواني وسوسة، هذه وسوسة. كنا في الحرم المكي وانا احتجت للوضوء، وكان معي انا كنت مع فضيلة الشيخ صفة نور الدين رحمه الله تعالى، فقلت تعالى عشان اوضيك، بلاش تنزل تحت، انا اوضيك من زمزم في الدور الثاني. رحنا كده بجانب، وبعدين جاب لي كاسه ميه بلاستيك، قال لي تعالى موضيك دي. طب مش هينفع، قال لي انت موسوس، ده انت هتتوضى ثلاثا ثلاثا وتصبغ. الكاسه البلاستيك، قلت له ده يعني انا مش محتاج الا يعني جيلك الميه مش اكتر من كده. قال لا تعالى وانا اعلمك، وتوضأت بها. يا اخواني، الامر في هذا ايسر ما يكون، لكن احنا ايه؟ نعتدي، نعتدي في الوضوء والغسل. هذا اعتداء، اللي بنعمله ده اعتداء. قال: ويكره الاسراف، الاسراف هتشوف الاسراف كيف ايه؟ لا، اللي يتبرد ببرميل. الزياده بغير صرف هيجي لك اهو. يقول: ويكره الصرف، ويكره الإسراف، لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، والحديث ضعيف، لكن عندنا حديث مسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون، يعتدون في الطهور والدعاء. طيب يا شيخ محمد، قال: لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني بأقل مما إيه؟ ما ذكر، مما ذكر. قال: أي المد، هيجي لك الآن. قال: أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قال في الشرح، انتبه بقى اللي قال في الشرح، حديث عائشة صحيح ثلاثة أمداد وليس خمسة أمداد، لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي اثنينهم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. يبقى الإناء فيه كم يا أخواني؟ ثلاثة أمداد، بيغتسل فيه كم واحد؟ اثنين، وعملوا إيه؟ أسباغوا يا أخواني الوضوء. والنبي كان خرج اغتسل وخرج على الصحابة للصلاة يتقاطر منه الماء، يتقطر ايه منه الماء؟ يتقطر بايه؟ بصاع، ثلاثة امداد الى صاع. اتفضل، مفيش مشكلة، بخمسة، يلا خمسة امداد، عندك رخصة. يقول: وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. يبقى توضأ بإيه يا أخواني؟ بثلثي المد. طبعا معروف المد برميل. واضح كده يا أخواني؟ يعني أنت الآن حاول أن تأتي بهذه السنة، لو فعلتها لذهب عن كثير من الناس الوسوسة التي هم فيها. قال: ويباح الغسل. يا اخواني الان الماء اقل مما سبق ولا اكثر؟ اكثر مما سبق، ومع ذلك فيه اسراف. الإسراف يعرف بعض أهل العلم بأنه ما يزيد عن فعل النبي، لكن احنا خلي الإسراف فيما تعرف عليه الناس، بس الناس المتوسطة مش الناس اللي. يعني أنا قضيت سنة في الخدمة العسكرية، كنا في سيناء في جبل اسمه جبل سحابة، كنا بنأخذ للأسبوع بالكامل جيلك المية في 20 لتر للأكل والشرب والغسيل والاستحمام للفرد. أكل وشرب وغسيل واستحمام. في الغالب إن إحنا كنا بنبقي في نهاية الأسبوع ثلث أو ربع الجلك. طب ليه؟ لأن قد يمر عليك 4 أو 5 أيام لا يأتيك ماء فيها، لأنه كانش بيجي بغير بانتظام. كنا هناك نغتسل ونتوضأ، وكنا أنا كنت بغتسل بالصابون، بالصابون بالزمزمية تحت الماء، الزمزمية المنديل والزمزمية، كنا مرفهين جدا في اليوم. ما هو إحنا كنا لا بناخد جلك، وإحنا فعلا كنا مرفهين، لأن كانت الكتيبة عندنا كانت يعني بيقول عليها كم مرة في الأسبوع. إحنا كنا بنشتغل 18 ساعة، أنا كنت على الحدود 18 ساعة، أنت بتقف في الحر، أنت لازم بتدخل، أنت لو انتظرت لليوم الثاني الرائحة تجيب لآخر الدنيا، وغلاف الزحف والضرب وتطلع وتنزل. نرجع بقى ده. قال: ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به. يعني يباح انك تغتسل في المسجد او تتوضأ في المسجد ما لم تؤذي به. المسجد يا اخواني معناها المسجد، يعني هنا هذا الصحن الذي انت فيه، وليس معناها دورات المياه الان، لان دورات المياه لم تكن فين؟ في المساجد. قال ابن المنذر: اباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الامصار. وروي عن احمد انه كرهه صيانة للمسجد من عن البساق. كره هذا صيانة المسجد عن ايه؟ عن البساق. وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح. قال: وفي الحمام، يعني يباح الغسل فين؟ في الحمام، ان امن الوقوع في المحرم. ايه الحمام ده؟ سبق معنا قبل ذلك، الحمامات يا اخواني كانت بتوجد في المدن ويكثر فيها الماء، كان الناس بتذهب ليها للاغتسال. خلاص، هذه حمامات كانت تؤجر، كل اشبه ما يكون الان بحمام الايه؟ بحمامات الساونا الموجوده، بيذهب ويؤجر مكان يغتسل فيه. المكان الان بيبقى كده كبائن، مش كده؟ كان زمان بستاير كده يكثر فيها الماء. الان هل يباح له ان يدخل الى الحمام؟ نعم، بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يامن ايه؟ كشف العوره، أن ينظر أحد إلى عورته، أو ينظر هو إلى عورة أحد آخر. طب وهل هذه الإباحة للنساء والرجال ولا للرجال فقط؟ للرجال فقط. لحديث لعلك من القورة التي يذكر فيها الحمام. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر. هذا الحديث له سبب ورود، ويدخل في سبب ورود إدخولا أوليا. يبقى الآن للرجل أن يدخل مثل هذه الأماكن بشرط أن يأمن النظر إلى العورة، ويؤمن النظر إلى عورة. طب اللي بيروح بقى البلاج ده في الحمام المقفول، إما الأماكن المفتوحة التي لا يستحي فيها الناس من إظهار عوراتهم، هذه كبيرة من الكبائر يا أخوان. إلا إن أمن، إحنا ما نمنع ما إيه؟ ما أباح الله إلا في إيه؟ في حال الإيه؟ الأمن يروح كده مكان لوحده، ما فيش مصايف إسلامية، لا نقحم الإسلام في مثل هذا يا أخوان. إحنا دلوقتي عندنا موسيقى إسلامية ومصايف إسلامية وأناشيد إسلامية ومسرحيات إسلامية ونكت إسلامية، هذا الكلام ما. لكن إن آمن ألا ينظر أحد إلى عورته، ولا ينظر هو إلى عورة محرمة في مكان ضيق بهذه الطريقة، ذهب. وإن لم يأمن لا يذهب. قال: وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الضرن ويذكر بالنار. لأن الحمام يا أخواني فيه كثير من الماء الإيه؟ الحميم، يعني المسخن. فإن خيف شك، خاف أحسن تظهر عورة أو ينظر إلى عورة، فإن خيف كره خشية المحظور. طب لو تيقن أنه سينظر أو غلب على ظنه يحرم. قال: وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما: بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. عكس الايه؟ عكس المار. قال: فإن علم بايه؟ بكشف العورة أو أنه سينظر إلى عورة حرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. انتهى يا أخواني من ذكر اللي شروط وواجبات وأركان وسنن وضوء، سيبدأ في ذكر الأغسال المستحب الساعة 9:05. احنا معدنا الساعة كم؟ مش 9:10 يا شيخ، ده بيقول 9:30. الاثنين الآن سيبدأ المصنف في عقد باب أو فصل للأغسال المستحبة. قال: في الأغسال المستحبة، وهي 16 فصل في الأغسال المستحبة وهي 16 وهي 16. الآن يا أخواني كما سبق من محاسن هذه المتون حصر الذهن فين؟ في مبتدأ وخبر، شيء بسيط. وأيضا هنا المصنف جاء فحصر الذهن فين؟ في عدد. فأنت الآن قال لك إن الأغسال المستحبة كام؟ 16، ستعدها معا. فضل يشرع الآن يا أخواني يسأل: أنا الآن اغتسلت، نزل ماء الغسل الآن، يشرع الاغتسال به؟ قل قول أقل من هذا، قل يجزئ. أقول لك نعم. في فرق يا إخواني بين كلمة يجزئ، يعني إن اغتسلت به أجزأ عنك، وبين أقول لك استخدمه فإنه سنة. واضح كده؟ أقول إن اغتسلت به فهو مباح، إن اغتسلت به ولم تتقذره فهو مباح ويرفع الحدث. لا، كان الصحابة وكان النبي يغتسل مثل هذا، والماء اللي بينزل ايه؟ لا يجمعونه، يستقذرون. احنا قلنا اذا كان يجزئ الماء المستعمل يجزئ الغسل بيجزئ به الوضوء. لا، ما ورد يبقى نقف عنده. قال: آكدها. يعني أول مستحبات يا إخواني آكدها الآن. قال آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. يبقى غسل الجمعة متى؟ في يومها. غسل الجمعة في يومها وليس في ليلتها. لمن؟ للذكر. لكل ذكر؟ لا، للذكر الذي يحضر الجمعة. خلاص كده يا اخواني. يبقى شدة استحبابه هنا ها في يوم الجمعة للذكر الذي يحضره. فإن كان ذكرا ولا يحضرها المسافر لا يستحب. طيب مريض ولن يصلي الجمعة أيضا إيه؟ لا يستحب. وإنما الاستحباب لإتيان الجمعة. الاستحباب يا إخواني لإتيان الجمعة. لحديث أبي سعيد مرفوعة. انتبه يا إخواني، يقول لحديث أبي سعيد مرفوع. هو ذكر أن غسل الجمعة يا إخواني مستحب. يقول لحديث أبي سعيد مرفوع غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا في الصحيحين. طيب يا إخواني الحديث فيه كلمة إيه؟ واجب. وكلمة واجب من الألفاظ التي تدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر للهجرة وقف على منبره فقال: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحج. أو الحديث إيه؟ افترض. ماشي. كررها ثلاثا ويقوم الأقرع ابن حابس فيقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى أجابه في الثالثة فقال: لو قلت نعم لوجبت. يبقى الأولى افترض وآخرها إيه؟ واجب. يبقى واجب بمعنى افترض. وفي السنن أن رجلا جاء فقال: إن أبا محمد يقول إن الوتر واجب. حديث عبارة بن الصامت: إن الوتر واجب. فقال عبادة: كذب أبو محمد. كذب هنا بمعنى أخطأ. مرت معنى الفرق بين هذا وهذا. طيب كذب بمعنى أخطأ. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على العباد. يبقى في أول الحديث الوتر إيه؟ واجب. واحتج عليه بحديث إيه؟ خمس صلوات افترضهن الله على العباد، يعني الواجب خمس صلوات. يبقى سوى بين الواجب والفرض. المصنف هنا أتى بكلمة واجب يستدل بها على الاستحباب. وأنا لا أتكلم على القول فين؟ في المذهب، يعني القول بالاستحباب، القول بالوجوب، هذه مسألة. وأنت تستدل الآن على هذه المسألة، ينبغي أن تستدل على المسألة بإيه يا إخواني؟ بما يكون دليلا عليه، لا بما يكون دليلا على غيرها. يعني هو لو استدل حديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فقد إيه؟ أجزأ عنه، لكان إيه؟ لكان مستدلا على ما يقول عنه. أو استدل بحديث عائشة: كان الناس يؤذي بعضهم بعضا، وهذا في الصحيح. كان الناس يلبسون الصوف فإذا أتوا الجمعة آذى بعضهم بعضا. الناس كانوا إيه؟ في عمل أنفسهم يا إخوان، ما لهمش خدم، فكانوا يخرجون إلى الأسواق، إلى المراعي، إلى كذا بعمل أنفسهم، وكانوا يلبسوا إيه؟ الصوف. الصوف مش الصوف اللي أنت بتلبسه صناعي، ده الصوف ده كان بيؤخذ من الأوبار والأشعار، إما كان بيؤخذ من الوبر من الإبل، أو بيؤخذ منين؟ من الصوف الذي يكون على الغنم. هذا وحده له رائحة، هذا وحده له رائحة، فإذا وضع على الجسد كان شديد الايه؟ الحرارة على الجسد، لانه بيكون غير مسامي، المسام فيه ضيقة جدا. فاذا لبس الصوف وخرج الى سوقه الى عمله وفي شدة حر جزيرة العرب المدينة، ايه اللي بيحدث؟ الرائحة بتكون شديدة. ولذلك كانت تقول كان الناس يأتون الجمعة، كانوا يلبسون الأصواف وكانوا في خدمة أنفسهم، فيأتون الجمعة فيؤذي بعضهم بعضا بإيه؟ بالرائحة الكريهة، بالرائحة الكريهة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اغتسلتم ليوم الجمعة، ثم أمرهم بذلك. الأولى ترغيب، الثانية أمر. هذا يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الأمر هنا يدور مع علة. إن زالت العلة زال الأمر، وإن وجدت العلة وجد الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ الآن صلى الفجر واغتسل، مش اغتسل كده الجمعة في يومها، لابس الصوف ونزل في العمل، الريحة إيه؟ موجود، هذه ليست العلة. يبقى عليه أنه إيه؟ يغتسل مرة ثانية، لأن الأمر يدوم مع علته. هذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب هو الآن لا رائحة له، علة الوجوب موجودة؟ لا، إذن لا واجب عليه، خلاص يصبح الغسل في حقه مستحب. فمذاهب الناس في مثل هذه المسألة ثلاثة: القول بالاستحباب وهو الذي استظهره المصنف، القول بالوجوب، القول بإيه؟ بأنه يجب حينا ولا يجب حينا، إن احتاج إليه وجب وإن لم يحتاج إليه لا يجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كلامنا مع المصنف فين يا أخواني؟ هو أتى بمذهب ينبغي أن يأتي بإيه؟ بدليل المذهب، ودليل المذهب هنا سيكون حديث فبها ونعمت. لكن هذا الحديث مختلف في صحته، لأن الحديث من رواية سمرة. هذا الحديث حديث من يا أخواني؟ حديث سمرة، وفي السنن، وقد رواه الحسن عن سمرة، رواه الحسن عن سمرة. يقولون الحسن لم يسمع من سمرة، ده مذهب. المذهب الثاني أنه سمع منه، لكن سمع منه حديث العقيقة. المذهب الثالث أنه لم يسمع أصلا من سمرة. خلاص كده يا اخواني، سمع من سمرة بصح الحديث، سمع حديث العقيقة، يبقى ما دون حديث العقيقة غير ايه؟ صحيح. لم يسمع من سمرة يبقى منقطع. لكن ثم مذهب اخر ان رواية الحسن عن سمرة كتاب، وهذا قاله النسائي. قال الحسن لم يسمع من سمرة الا انه يروي عنه كتابا، وقيل انه سمع منه ايه؟ حديث العقيقة. اللي بيعمل بالوجادة بيصح حديث الحسن عن ايه؟ عن سمرة بالوجادة، كتاب وجد. الان احنا في ايدينا كتاب منار السبيل، مش كده؟ منار السبيل ده احنا اتأكدنا الان بالمحقق قال وكذا وكذا، هذه وجادة، اسمها وجادة ايه؟ صحيحة. لو عملنا بالوجادة هندرس الكتاب ده، ما عملناش بالوجادة ما نعرفش كتاب ده، ده اسمه ايه يا اخواني؟ وجادة. فاللي بيصحح العمل بالوجادة بيصحح حديث الايه؟ الحسن عن سمرة. واضح كده يا اخواني؟ المصنف اعرض عن هذا الحديث لماذا؟ للخلاف فيه. ثم اتانا بهذا الحديث، نقول هذا الحديث لا يصلح للقول بالايه؟ بالاستحباب، لكنه قول على الوجوب. والذي يقول بالاستحباب يا اخواني ويحتج بحديث سمرة وبحديث عائشة، هذا يحتج به بعض اهل العلم على الاستحباب، والصحيح انه يا اخواني انه في الوجوب لمن كانت حاجته. طب لماذا يحتج بها الاستحباب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلت، وهذا ليه؟ للحض والترغيب، للحض والترغيب. ماشي، عرفنا الاعتراض. طيب يقول وقال ابن المنذر اجماع. ايه الاجماع؟ القول بالاستحباب اجماع من الكل، لأنه أقل ما قيل فيه. لكن هل يكتفى بالإجماع بالاستحباب؟ لا، ده بعض أهل العلم ذهب لإيه؟ للوجوب. طب الراجح، أنا أميل إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أيوة، أميل إلى ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب أم المؤمنين عائشة. خلاص كده يا إخواني؟ طيب، يبقى أول غسل يا إخواني جميل. لا، أصل هو قال الأغسال المستحبة لأنه سيذكر فيها المسنونات والمستحبات، فأطلق، أتى بلفظ يحتمل. قال ثم لغسل ميت. النوع الثاني من أنواع الأغسال يا إخواني الغسل إيه؟ الغسل من غسل الميت. مرت معنا؟ مرت، مش كده؟ ولن نعيد إلا إيه؟ إشارة الآن. قال لحديث أبي هريرة مرفوعة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. وقد مضى معنا حديث كان منا كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. حديث علي، ماشي كده يا اخواني؟ يبقى يكون الامر هنا امر ايه؟ من غسل ميتا فليغتسل، امر استحباب. لماذا؟ لانه امر تاديب. قال: وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي واسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. ماشي كده يا اخواني؟ النوع الثالث يا اخواني من انواع الاغسال المستحبه، قال ثم لعيد في يومه. ثم لعيد في يومه، ايضا غسل يا اخواني العيد. قال لحديث ابن عباس والفاكه ابن سعد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى، رواه ابن ماجه. قبل ذلك احنا قدمنا قاعده فيما رواه ابن ماجه، قلنا ما رواه ابن ماجه منفردا به عن أصحاب الكتب الستة وكان في الأصول وليس في ترغيب الترهيب، من فرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الستة وكان في الأصول، ها، فالغالب فيه الإيه؟ الضعف. وهذا الحديث من هذا، بل هو شديد الضعف، هو شديد الضعف. وليس عندنا في المرفوع فيما أعلم في المرفوعات دليل صريح في غسل العيد، لكن عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي من طريق الشافعي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الغسل، فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. خلاص كده، فعدلوا يا اخواني، الجمعه وعرفه والنحر والفطر، وهذا موقوف على علي بن ابي طالب، وهذا احسن ما يستدل به في هذا الباب. لكن في المرفوعات انا لا اعرف حديثا في المرفوعات يدل على مثله هذا يا اخواني. اذا كنا اننا نحتاج لدليل خاص في المساله، لكن الدليل العام في المساله يا اخواني الذي يؤخذ من القواعد العامه أن كل اجتماع يستحب له الغسل، كل اجتماع يستحب له الغسل. وطبعا يوم العيد من إيه؟ يوم اجتماع. قال: ولكسوف واستسقاء، أيضا يستحب الغسل لإيه؟ لصلاة الكسوف ولصلاة الاستسقاء. طب ليه؟ اجتماع. قال: قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما. مين اللي سأل؟ قال يسن، ها، الجمعة والكسوف والاستسقاء فيها نص، ولذلك قال يستحب. قال: وجنون وإغماء، يستحب أيضا الغسل منين؟ من الجنون والإغماء. نقول: ما دليل الاستحباب؟ لأن احنا ما عندناش تشريع إلا بإيه؟ بدليل. قال لأنه صلى. طبعا احنا المرة الماضية في الكسوف والاستسقاء ما عندناش دليل نصي، لكن عندنا قاعدة انه ايه، انه مكان جمع. لكن الجنون والإغماء هذه مسألة أخرى، فلا بد فيها من ايه، من دليل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، ده فين؟ في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، لما قام للصلاة فأغمي عليه، فأمرهم أن يأتوا بإيه؟ بسبع كرب فيفيضون عليها منها. لكن يا أخواني قد يكون في هذا الحديث جارح. إيه هو؟ إنه أمر أن يصب عليه من سبع كرب لم تفك أوكيتهن، يبقى عدد، والسبع كرب دول إيه؟ ما حدش استخدمهم قبل ذلك، فيصبون عليه، فقد يكون الأمر تطببا، ماشي كده. لكن أهل العلم عشان الحمى، لكن أهل العلم يستدلون بها على الاستحباب من الإيه؟ الاغتسال من الإغماء. طب والجنون من أين أتوا به؟ الإغماء إذهاب للعقل، لكنه إذهاب للعقل وقتي، خلاص. فإذا استحب فيه الغسل فالجنون من بابي، من بابي أول، يبقى القياس الأول. قال ولا يجب، يبقى يستحب ولا ايه، ولا يجب. حكاه ابن المنذر اجماعا. ايه الاجماع على عدم الوجوب؟ قاله في الشرح، والاستحاضة لكل صلاة، يبقى يستحب للمستحاضة انها ايه، تغتسل لكل صلاة او لصلاتين او للصلاة المجموعة الى غيره، خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لحمنة، حمنة بنت جحش، قال لها اغتسلي لكل صلاة، قال فإن لم تستطيعي فإيه، فصلي فاجمع الظهر إلى العصر واغتسلي إيه لهما. يبقى المستحاضة يستحب لها الإيه، الغسل. طب واستحباب الغسل هنا يا إخواني تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي، وقيل إنه طب، لأن إحنا قلنا إن الاستحاضة التي سيأتي، الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة إنما هي من عرق، إنما هي أخوان من إيه؟ من عرق. الدم يسيل من الإنسان، أنت لو جرحت جرح الدم يسيل منك مع درجة الحرارة العالية، لكن لو تبرد الجسم الدم بإيه؟ بينقطع. فأمر النبي للمستحاضة بالغسل حتى يخف عنها الدم، واضح كده يا أخواني؟ أمرها بالغسل عشان إيه؟ الدم يخف عنها، تطب، خلاص. قال والاستحاضة لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب بنت جحش، أو لزينب بنت جحش، لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. هذا حديث صحيح، لكنه ليس عن زينب، عن من؟ عن أختها. مين أختها؟ حمنة أم حبيبة، حمنة ما كنيتها؟ أم حبيبة. يبقى هذا الغسل أيضا مستحب. قال ولإحرام، يستحب الغسل ليه؟ للإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، واضحة؟ طيب لا نخفى. قال ولدخول مكة وحرمها أيضا يستحب له، هو الآن عند الإحرام اغتسل، لو جاء ودخل مكة أو حرم مكة يغتسل أيضا. نقول له وما الدليل؟ قال لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى لفعل النبي حتى يصبح، ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله. يبقى هذا فعل النبي، كان بيغتسل، اغتسل في ميقات أهل المدينة ثم اغتسل عندما أراد أن يدخل إيه؟ إلى مكة. قال رواه مسلم. قال ووقوف بعرفة، وقوف بعرفة هذه مأخوذة أيضا من حديث من؟ علي المار، لما سئل عن الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة. قال لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، هذا في الميقات، ولدخوله مكة، هذا الحديث المار، ولوقوفه عشية عرفة، يبقى عشان يقف بإيه؟ بعرفة. وأيضا تدخل تحت الأدلة العامة، لكن هذا يدل على السنية، لأن عرفة إيه؟ أكبر اجتماع للمسلمين. قال: ولأنه يروى عن علي وابن مسعود وطواف زيارة، وطواف زيارة أو وطواف زيارة، لأنها معطوفة على مجرور. إيه وطواف الزيارة دي يا إخواني؟ طواف الركن، يسمى طواف الإيه؟ الزيارة، اللي هو طواف الإيه؟ الإفاضة. قال: وطواف وداع أيضا، سيئه يطوف البيت الوداع، ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. المبيت بمزدلفة ورمي الجمار ليس عندنا فيها دليل، خلاص كده. لكن عندنا في طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح حلق أحل بعدما رمى، أحل واغتسل وتطيب، ثم ذهب لإيه؟ لطواف الزيارة. هذا فيها دليل. طواف الوداع ليس عندنا دليل أنه اغتسل قبل طواف الوداع، كذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك رمي الجمار ليس عندنا دليل أنه اغتسل فيه. لكن لماذا ذكرها المصنف؟ كلها اجتماعات، كلها يا إخواني اجتماع، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. طيب الآن لم يجد ماء، خلاص ما وجد ماء يغتسل به، ماذا يفعل؟ قال: ويتيمم للكل لحاجة. الآن ما استطاع أن يغتسل، يتيمم لكل إيه؟ لحاجة. طيب يتيمم لكل لحاجة، هنا في أغسل إيه؟ مستحب، ولذلك قال لحاجة، ما قال لضرورة. أريد أن ألفت النظر للفرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة يا إخواني ما يلحق الإنسان بفعله مشقة، الحاجة ما يلحق الإنسان بفعله أو بتركه مشقة، اسمها إيه؟ حاجة. هذه الحاجة لا تبيح التيمم للفرض. يعني أنا الآن أريد أن أصلي صلاة العشاء، لا يوجد في هذه المجاورة ماء، لكن موجود في المجاورة اللي جنبنا، واضح كده يا اخواني؟ المية مش موجودة هنا، موجودة في المجاورة الايه؟ اللي بجوارنا. الذهاب للمجاورة التي بجوارنا في مشقة؟ نعم. بالغة؟ لا. هل يجوز لي ان اتيمم واصلي؟ لا يجوز، واضح كده يا اخواني؟ لا يجوز. ليه؟ لان الحاجة لا تبيح مثل هذا الفعل الآن، خلاص. أنا الآن أريد أن أتوضأ لقراءة القرآن، مش لمس المصحف، احنا جايبين مسألة إيه؟ فيها الوضوء مستحب، هقرأ القرآن والماء غير موجود في هذه المجاورة وموجود في المجاورة التي تليها، يحل لي الآن أن أتيمم وأقرأ القرآن؟ نعم يحل. يبقى في المستحب للحاجة يجوز التيمم بدلا من إيه؟ من الغسل ومن الوضوء، هذا في المسنون في المستحب. ولا يبيح التيمم للفرائض إلا الضرورة، خلاص كده يا إخواني؟ الفرائض لا يجوز فيها للضرورة. انتبه بقى الكون المسنف الآن. قال: ويتيمم للكل، يعني لكل ما ذكر الآن. الآن نزل من عرفة هيروح مزدلفة، عايز يغتسل، شق عليه، يعمل ايه؟ يتيمم، خلاص كده يا اخواني. طب لماذا؟ لان الغسل هنا غسل ايه؟ مستحب. الآن رمى الجمار وحرق، ويشق عليه أنه يذهب ويقف طابور طويل جدا حتى يصل إلى دورة المياه حتى يغتسل. وهذا الذي ذهب إلى الحج يعرف هذا. لو فعل هذا وذهب لحملاتي عشان يغتسل يروح إلى إيه مثلا، هو دوره مثلا رقم 60-70، لو كل واحد كان أخذ له 5 دقائق. واضح كده يا إخواني؟ يبقى ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يتيمم. طب لماذا؟ لأن الغسل هنا إيه يا إخواني؟ مستحب. واضح؟ قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر. اللي بيسن له الوضوء إن تعذر عليك الوضوء إنك إيه؟ تغتسل. نقله صالح ابن الإمام أحمد عن أحمد. خلاص كده يا إخواني؟ نقله صالح في الإحرام. طيب والدليل أيضا سيأتيك بدليل. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. النبي كان يسير في بعض الطرقات، مر عليه أعرابي فألقى عليه السلام فلم يرد عليه حتى جاء إلى جدار فتيمم منه ثم رد السلام. هنا التيمم لحاجة ولا الضرورة؟ لحاجة. لحاجة، وإلا الماء كان موجود، كان ينتظر حتى يتوضأ ثم يرد، لكنه كاره. فلما كان هنا الوضوء مستحب وليس واجبة، عمل ايه؟ تيمم لهذا المستحب. واضح كده يا اخواني؟ يبقى للمستحبات يجوز التيمم مع الحاجة، يجوز التيمم مع الحاجة. طب ايه لم توجد حاجة؟ لا يجوز له التيمم. ايه لم توجد حاجة لا يجوز له التيمم. نقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى، ونكمل الاسبوع القادم مع باب التيمم. لأن هنا يشترط، هنا يشترط لها الايه؟ الوضوء، ولا يسن لها الوضوء. اين حتى لو